صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية جميعا. طيب نكمل من حيث وصلنا. تفضل أبو عبد. قال رحمه بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة. والرؤية حق معناه لأهل الجنة، ورؤية حق لأهل الجنة معناه رؤية أهل الجنة لربهم حق، يعني لا بد حاصل بغير إحاطة، من غير أن يحيطوا بالله علما. هذا معنى بغير إحاطة. رؤية أهل الجنة لله ليست بإحاطة، لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، لكن يرونه على ما يليق به سبحانه. كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه: وجوه يومئذ ناظرة، مشرقة، إلى ربها ناظرة، معناه يرون الله تبارك وتعالى. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، معناه لا نتخيل بخيالنا أنهم يرون الله هكذا أو يرون الله هكذا أو يرون الله هكذا، إنما على ما أراده الله وعلمه، لأن كل ما تتخيله بخيالك الله تعالى لا يشبهه. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. نعم. ومعناه على ما أراد. نعم، على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ندخل في ذلك. فهو كما قال معناه لا نرد الحديث، ليس كما فعل المعتزلة. المعتزلة الحديث الذي لا يوافق أهواءهم، لا يوافق آراءهم، يردونه. نحن لا نفعل ذلك. كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، نقول به كما قال. إيش معناه؟ طيب، على ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعتزلة أحاديث الرؤيا أنكروها، ردوها. على زعمهم الذي يرى لابد أن يكون جسما، هيك على زعمهم، هيك طلع معهم، هذا غير صحيح. العقل والشرع لا يوافق على هذا الكلام، لكن هم هكذا قالوا. كل ما يرى لابد أن يكون جسما، هيك قالوا. فلذلك أحاديث الرؤيا ردوها. نحن أهل السنة لا نفعل ذلك. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أثبتناه. أما إيش معناه؟ نقول على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نشبه الله، لا نتخيل بخيالنا، نقول الرؤية تكون هكذا، الرؤية تكون هكذا، لا. فإذن وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. لا نؤول الأحاديث الواردة في ذلك بناء على آرائنا. لا. لا ندخل في تأويل الأحاديث بناء على الهوى، يعني بآرائنا أي بأهوائنا بناء على الهوى. لا نؤول الأحاديث بناء على الهوى. لا، أنا رأيي أنه هذا لا يكون، أؤول الحديث حتى يوافق رأيي. لا، ليس هكذا. ولا متوهمين بأهوائنا، ولا نتخيل ولا نفسر الحديث بالتوهم والتخيل. لا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل في الإسلام، التسليم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. ما قاله الله تعالى فهو حق، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. الذي لا يسلم لله وللرسول لا يسلم في دينه، لا يكون مسلما. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أما ما اشتبه عليه علمه، ما لم يعرفه على التمام، يقول يرده إلى عالمه، إما يقول الله أعلم أو يسأل من هو أعلم به منه. هذا الذي يسلم. نعم، الشرح. الشرح أن هذا الفصل في إثبات رؤية الله في الآخرة، أي أن المؤمنين يرون الله في الآخرة. هذا في بيان أن المؤمنين بعد دخول الجنة يرون ربهم عز وجل. نعم. وهذا حق يجب الإيمان به. نعم. يرونه. هذا أكبر نعيم يتنعمه أهل الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى. يرونه بأبصارهم من غير مسافة بينهم وبين الله. الله يعطيهم في عيونهم، في أعينهم، الله يعطيهم في أبصارهم قوة يرونه بها من غير أن يكون الله في جهة، ومن غير مسافة بينهم وبين الله. يرون الله تعالى بلا جهة ولا مسافة ولا كيف، كما ورد عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، قال يرونه بأعين رؤوسهم ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. هكذا قال أبو حنيفة، يرونه بأعين رؤوسهم، ليس بالقلب بل بأعين الرأس، لكن لا يكون بينه وبين خلقه مسافة. معناه الله ليس في جهة من الجهات، كما قال بلا جهة ولا كيف أيضا أبو حنيفة، بلا جهة ولا كيف. هكذا رؤية أهل الجنة لله تعالى، لا كما يرى المخلوق. المخلوق يرى إما في جهة أمام أو خلف أو يمين أو شمال أو فوق أو تحت. رؤية المؤمنين وهم في الجنة لربهم ليست هكذا، لا، لأن الله لا يشبه المخلوق. نعم. لا كما يرى المخلوق. نعم. لأن الذي يكون بينه وبينك مسافة يكون محدودا، يكون له حد، يكون له ابتداء وانتهاء، هذا معنى الحد. نعم. إما أن يكون أعظم جرما منك أو أكبر حجما منك، يعني أو أصغر منك أو مثلك، وهذا كله لا يجوز على الله. ابن تيمية والعياذ بالله تعالى مرة قال الله بقدر العرش، ومرة قال أصغر من العرش بقليل. كل هذا كفر والعياذ بالله تعالى. نعم. فلذلك أهل السنة يثبتون رؤية الله في الآخرة من غير تشبيه ولا جهة ولا مسافة. نعم. لا تكون رؤية الله كما يرى المخلوق، لأن المخلوق إذا رأيته تراه في جهة أمامك، في جهة المخلوق إذا رأيته تراه في جهة، في جهة أمامك، مظبوط، نعم، في جهة أمامك أو في جهة خلفك، تلتفت إليه فتنظر إليه، أو في جهة يمينك أو في جهة يسارك أو في جهة فوقك أو في جهة تحتك أو في جميع الجهات، كما إذا كنت في ضمن غرفة فإنها محيطة بك. كما إذا كنت ضمن غرفة فإنها محيطة بك. هكذا الغرفة مثلا الحجرة إذا كنت ضمنها تنظر إلى كل الجهات لتراها لأنها محيطة بك. كل هذا صفة المخلوق، الله لا يجوز أن يوصف بذلك. رؤية المؤمنين لله ليست كرؤية المؤمنين للمخلوقين سبحانه. وقد نص على هذا الإمام أبو منصور الماتريدي وغيره، يعني نص على أن رؤية المؤمنين لربهم ليست كرؤية المخلوقين، على أن رؤيتهم تكون من غير جهة وبغير مكان ومن غير مسافة. على هذا نص أبو منصور الماتريدي وغيره، قبله الإمام أبو حنيفة نص على هذا. نعم. قال أهل الحق نصرهم الله: رؤية الله بالأبصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخولهم الجنة جائزة عقلا وسمعا، أي في العقل والقرآن والحديث. أهل السنة قالوا المؤمنون بعد دخولهم الجنة يرون الله، قالوا العقل لا يمنع هذا، والقرآن والحديث نصا على هذا، إذن لا بد من إثباته. هذا معنى كلامهم، العقل لا يمنع، ليس كما قال المعتزلة العقل يمنع، العقل لا يمنع هذا، والقرآن والحديث نصا على ذلك، إذن لا بد من حصوله، نؤمن به. فيرى لا في مكان ولا باتصال شعاع. أما المعتزلة والفلاسفة يرى المؤمنون ربهم من غير أن يكون الله في مكان، ومن غير اتصال شعاع، من غير ضوء، من غير شعاع ضوء متصل بين الله عز وجل وعين الرائي، إنما يعطيهم ربهم في أعينهم قوة يرونه بها لا كما يرون المخلوقات. أما المعتزلة والفلاسفة والخوارج قالوا إن العقل يحيل رؤية الله فلا يرى. وهذا غير صحيح، على زعمهم العقل يمنع من رؤية الله، قالوا لأن الذي يرى لا بد أن يكون جسما، والله ليس جسما، لكن هي المقدمة الأولى التي قالوها، كل ما يرى لا بد أن يكون جسما، هذا لا يشهد له العقل، من صحيح؟ غير صحيح. إنما لا يرى الشيء إلا أن يكون موجودا، هذا هو الصحيح، لا بد أن يكون موجودا ليرى، والله موجود فصح أن يرى، ليس الشرط أن يكون جسما، الشرط لصحة الرؤية الوجود ليس الجسمية كما قالوا. من غير أن ندخل في هذا الموضوع ما حنتوسع، لكن نذكر شيئا ظاهرا هيك. الآن هؤلاء الأولاد يلعبون، أليس كذلك؟ أليس يتأرجحون؟ أليس يتحركون؟ أليس ترون الحركة؟ شايفين ولا لا؟ نعم شيخي. الحركة جسم؟ ليس جسما، إذن كلامهم باطل. لو كان شرط الرؤية الجسمية لما رأينا الحركة، لكن باختصار ومن غير توسيع كلامهم باطل. الحركة ليس إنما نراها لأنها موجودة، شرط الرؤية، شرط صحة الرؤية الوجود. حتى يرى الشيء لابد أن يكون موجودا، ليصح أن يرى الشيء لابد أن يكون موجودا. كل ما كان موجودا يصح أن يرى، أحيانا نراه وأحيانا لا نراه، لكن يصح أن يرى، لا يمنع العقل رؤيته. الله موجود يصح أن يرى، في الآخرة يعطي الله المؤمنين القوة في أعينهم فيرونه. العقل لا يمنع والشرع يقول، نقول به انتهى. بما أن الشرع يقول إذن العقل لا يمنع. إنما الفلاسفة والمعتزلة لضيق أفقهم، لضعف عقولهم، والخوارج ظنوا أن العقل يمنع. العقل لا يمنع، لذلك أرادوا تأويل الآيات والأحاديث بتأويلات باردة غير لا تستقيم. قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بعضهم قال إلى ربها ناظرة ليس معناه ترى الله، قال معناه ناظرة يعني منتظرة، يعني وإلى معناه الآلاء النعمة، يعني قالوا إلى ربها ناظرة تنتظر نعمة الله. هك أول الآية لذنب ولا يمشي هذا، لأن الآخرة الجنة ليست دار انتظار، الجنة دار نعيم ليست دار انتظار. كيف تأويلات باردة، لأنهم ظنوا أن العقل يمنع من ذلك، عقولهم ضاقت عن فهم حديث رسول الله وفهم كلام الله. أما نحن، لذلك إيش قال الطحاوي؟ ما قاله الله والرسول فهو حق، ثم نسلم، وما لم نحط به علما نكله إلى إيش؟ إلى من؟ إلى عالمه. هذا بهذا السلام، لا نؤول بالآراء والأوهام. لا نعم تفضل. أما المعتزلة والفلاسفة والخوارج قالوا إن العقل يحيل رؤية الله فلا يرى، فتركوا الأخذ بالآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإنها تثبت أن الله يرى في الآخرة، لأن قوله إلى ربها ناظرة معناه ترى ربها يوم القيامة. وقالت المعتزلة إلى ربها نعمة ربها، نعمة ربها، ناظرة منتظرة، وهو تحريف. نعم، لأن الجنة ليست دار انتظار، الجنة ما في انتظار، الجنة دار نعيم. في الجنة ايش يتمنى الشخص؟ يجده فورا، فورا يجده، لا ينتظر. حتى لو رأى الطائر من طيور الجنة فتمنى ان يأكله مشويا، يقع بين يديه مشويا، فورا يصير بين يديه مشويا، فاذا اكله بعد ذلك يكسو الله العظام لحما وريشا ويطير من جديد. هكذا ليست دار انتظار الجنة. واستدل أهل الحق لهذا بوجوه، منها أن موسى سأل ربه الرؤية بقوله رب أرني أنظر إليك. من جملة أدلة أهل السنة أن سيدنا موسى طلب من الله أن يراه، أليس قال موسى رب أرني أنظر إليك؟ لو كان هذا مستحيل عقلا، لو كان من أصول الإيمان معرفة أن الله لا يرى في الآخرة، هل كان جهل هذا نبي من أنبياء الله هو موسى عليه السلام؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. يعني المعتزلة على زعمهم هم أعرفوا بالله من نبي الله موسى، كفاهم بهذا خزيا. نعم. فلو كانت رؤية الله لا تجوز عقلا أو شرعا، لو كانت مستحيلة عقلا أو مستحيلة شرعا لما طلب سيدنا موسى من الله أن يراه. أي لو كانت مستحيلة لم يسأل موسى ربه أن يراه، لأن موسى نبي رسول فيستحيل عليه أن يجهل ما يليق بالله وما لا يليق بالله. نعم. ومنها أن الله أخبرنا في القرآن بأنه تجلى للجبل. الله تعالى أخبرنا في القرآن أنه أعطى الجبل قوة رؤية فرأى الله. إذا جاز أن يرى الجبل ربه لا يجوز أن يرى المؤمنون ربهم في الآخرة؟ يجوز، ما فيه كلام. أي أن الجبل رأى الله بأن خلق في الجبل، بأن خلق في الجبل إدراكا ومعرفة، والجبل من الجمادات. نعم، الجبل من الجمادات، مع ذلك الله خلق فيه إدراكا ومعرفة، أي وحياة تليق به، فرأى الله تبارك وتعالى، ليست بروح، حياة ليست بروح تليق به، فرأى ربه سبحانه. فإذا كان الجبل جاد أن يرى الله فكيف لا يجوز أن يراه المؤمنون في الآخرة دار البقاء؟ نعم. ومعنى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أن الجبل رأى الله برؤية خلقها الله في الجبل مع أنه كان جمادا فلم يتحمل هيبة الرؤية. لما رأى الجبل الله تعالى ما تحمل الجبل فاندك، فصار دكا، أي تحطم وصار كالأرض، هكذا تحطم الجبل، اندك الجبل، ما عاد جبلا مرتفعا، اندك. لكن في الآخرة الله يعطي المؤمنين قوة لا يحصل لهم هذا إذا رأوه سبحانه، بل يسمون أعظم نعيم يتنعمه أهل الجنة رؤيتهم لله عز وجل. الله يرزقنا ذلك. آمين. نعم. ثم الأحاديث التي وردت في الرؤية ثابتة رواتها ثقات. نعم، ثم وردت أحاديث مشهورة رواتها ثقات عن النبي عليه الصلاة والسلام تثبت أن أهل الجنة يرون الله وهم في الجنة. نعم. ومنها أنه قيل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ في الآخرة هل نرى الله؟ هذا معناه. فقال رسول الله هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. لا لا لا لا لا, لا. إما أن تقرأ تضامون أو تضامون، أما تضامون هذه ما تصدق، اقرأ هل تضامون، هل تضامون، ضبطوها هيك. فقال رسول الله هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، يعني بضم التاء من غير شد على الميم، بضم التاء من غير تشديد الميم، بضم التاء من غير تشديد الميم، كلاهما كلاهما. قال فإنكم ترونه يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، أي من دون تعب. وليس معناه أن الضيم الضرر، لا تضامون أي لا تنضرون، هذا معناه. وليس معناه أنه يشبه القمر ليلة البدر. هكذا واحد من الناس قال يا رسول الله هل نرى ربنا في الآخرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم، تمام الحديث هكذا، هنا مختصر، إذا رأيتم الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، هل تضامون في رؤيتها؟ هل تتعبون في رؤيتها؟ أليس تكون واضحة؟ يعني هل تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض وأن يتطاول أحدكم لينظر وأن يتعب حتى يرى؟ قالوا لا، لا يحصل لنا تعب. قال إذا رأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. قال فكذلك ترون ربهم ربكم يوم القيامة، يعني كما أنكم لا تتعبون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، كما أنكم لا تتعبون في رؤية القمر ليس دونه سحاب، كذلك يوم القيامة ترون الله تبارك وتعالى من غير تعب ولا مشقة تلحقكم. ليس معناه ترون الله يوم القيامة مستديرا هكذا مثل القمر، لا، ليس هذا. بعض الناس الذين ما تعلموا التوحيد هكذا بعضهم قد يظن. مرة شيخنا حفظه الله كان في مسجد يدرس، بعد أن أنهى الدرس يدرس في التوحيد في التنزيه، رجل كبير في السن، سنه يمكن نحو 70، قال له يا أستاذ أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر؟ كان يظن يعني أنه أن الله تعالى يرى هكذا دائرة مثل القمر، فشرح له الحديث أن معناه كما أنه لا يشك الإنسان عندما يرى القمر أنه القمر ليلة البدر، وكما أنه لا يشك عندما يرى الشمس في رابعة النهار أنها الشمس، كذلك لا يشك عندما يرى الله أنه الله، لأنه يرى من ليس كمثله شيء، ما رأى قبله مثله كيف يشك؟ لا يشك. هذا معنى الحديث. فلما عرف الرجل تشهد. انظر الذي لا يتعلم علم التوحيد قد يقرأ آية من القرآن فيضل، قد يقرأ حديثا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيضل، إن لم يتعلم التوحيد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الله يضل به أي بالقرآن، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بعض الناس يقرأ آيات القرآن فيضعها في غير مواضعها فيضل، وبعض الناس يقرأها فيضعها في مواضعها فيهتدي. أي واحدة؟ تضامون أي التعب، بمعنى التعب والمشقة من الضيم. أما تضامون بتشديد الميم، تضامون معناه لا تشكون، الذي لا يرى جيدا، الذي يشك في رؤية شيء إيش يعمل؟ إذا كان جماعة موجودين في مكان وشكوا في رؤية شيء ينضم بعضهم إلى بعض، أليس كذلك؟ يصير بعضهم يقترب من بعض حتى ينظر ما هيك من فوق كتفه وهكذا حتى يتأكد ماذا يرى، هذا يقال له تضام. لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته لأنكم لا تشكون، هذا معناه. بشد الميم تأتي بمعنى الشك. لا تضامون أي لا ينضم بعضكم ببعض، المعنى أي لا تشكون، المراد نفي الشك. في رواية الحديث روي بروايتين. الحديث روي لا تضامون ولا تضامون بفتح التاء وتشديد الميم. نعم. أما رؤية الله تبارك كان في الزمن الماضي في زمن بعض الخلفاء أخذ من المعتزلة بعض عقائدهم بعض الخلفاء، كان يقول القرآن مخلوق لكن لا يقصد أن كلام الله الذاتي مخلوق، ولا يقصد نفي الكلام كلام الله الذاتي عن الله، نفي صفة الكلام كما قال المعتزلة، لا، إنما أخذ هذه العبارة، هو كان يقصد اللفظ المنزل، أخذ منهم هذه العبارة وعذب، يعني طلب من علماء أهل السنة أن يقولوا مثل ذلك. ثلاثة من الخلفاء إخوة تتابعوا على هذا، ثلاثتهم أخذوا بهذه العقيدة، أولهم المأمون العباسي، ثم الاثنان اللذان جاءا بعده، عذبا، يعني بعضهم حبسوا بعض العلماء، قطعوا عنهم الراتب، ضربوا، سجنوا. البويطي تلميذ الشافعي سجن بسبب هذه المسألة، ما رضي أن يقول القرآن مخلوق هكذا. شرحنا لماذا؟ لأن إذا أطلق القول ينصرف إلى الكلام الذاتي، ما هو المعتزلة مرادهم؟ هذا مرادهم نفي الكلام الذاتي عن الله، عندهم على زعمهم الله ليس موصوفا بصفة الكلام، كلام الله يعني اللفظ الذي خلقه الله بس، هكذا عندهم، لذلك ما رضوا أن يقولوا. البويطي أكبر تلامذة الشافعي رضي الله عنه، مات في الحبس والقيد في رجله وهو يرفض أن يقول هذه الكلمة. ذنون المصري حبس أيضا بهذا، ما رضي أن يقول. الإمام أحمد بن حنبل حبس في هذا وجلد، ما رضي أن يقول، وهدد بالقتل، ما رضي أن يقول. وبعضهم تحت التهديد بالقتل قالوا، لما هددوا بالقتل أكرهوا، قالوا بعضهم قال خوفا من القتل لكن من غير اعتقاد، فقط لحتى لا يقتل، لكن عدد من أكابر العلماء ثبت. واحد منهم يقال له أحمد بن نصر الخزاعي، أتى به الحاكم في ذلك الوقت بعد المأمون اسمه المعتصم، قال له ماذا تقول في هذا، فذكر قول أهل السنة، ثم قال له ماذا تقول في الرؤية في الجنة، المؤمنون يرون الله في الجنة؟ قال نعم، قال يرونه كما يرى المخلوق المحدود. هو المعتصم كان يظن أن الذي يرى لابد أن يكون جسما، قال له المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، هكذا جاءت الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له الخليفة تكذب، أنت تكذب يعني على الرسول، قال له بل أنت تكذب، أنت تكذب على الشرع يعني. غضب، قطع رأسه وقتله، ثم أمر بالرأس فعلق، وضع على رمح، يعني حتى ليهدد غيره به. في الليل كان ووكل أناسا يحرسونه حتى لا ينزله أحد فيدفنه، في الليل كان الرأس يتوجه إلى القبلة وهو علق الرأس على رمح إلى خلاف جهة القبلة، في الليل الحرس كانوا يقولون كان يتوجه إلى القبلة ويقرأ سورة ياسين، الرأس المقطوع يقرأ سورة ياسين. هذا يقال له أحمد بن نصر، أحمد بن نصر الخزاعي رضي الله عنه. كان في زمن أحمد بن حنبل وأولئك العلماء رضي الله عنه. أما رؤية الله تبارك وتعالى في المنام فقد اختلف علماء أهل السنة في ذلك على ثلاثة أقوال. طيب، أهل المؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة في الجنة، في الدنيا لا أحد يرى الله من لا أحد من البشر يرى الله، ولا من الجن يعني، يرى الله تعالى بعيني رأسه، أليس كذلك؟ طيب، وماذا عن الرؤية في المنام؟ هل يجوز أن يرى الله في المنام؟ الآن يتكلم عن هذا. أما رؤية الله تبارك وتعالى في المنام فقد اختلف علماء أهل السنة في ذلك على ثلاثة أقوال. فقال بعضهم لا يجوز أن يرى الله في المنام. لا يجوز أن يرى الله في المنام، لأن ما يرى في المنام خيال ومثال، والله منزه ومتعال عن الخيال والمثال. أهل السنة في هذه المسألة، علماء أهل السنة على ثلاثة أقوال. منهم من قال لا يجوز أن يرى الله في المنام. لماذا؟ قالوا لأن كل شيء تراه في منامك خيال ومثال، والله منزه عن الشكل والهيئة، قالوا لا يجوز، ممنوع. قالوا إذا قال إنسان إنه رأى الله في المنام نقول رأيت خيالا، ما هذه لا تثبت هكذا. لأن ما يرى في المنام خيال ومثال، والله خيال ومثال، والله منزه ومتعال عن الخيال والمثال. وقال بعضهم من رآه في المنام بلا كيفية ولا جهة ومقابلة وخيال ومثال كما هو اعتقادنا يصح. وقال بعضهم من رأى الله في المنام، بعضهم بعض أهل السنة قالوا يصح أن يرى الله في المنام لكن بلا كيف، يعني من رآه كما هو اعتقادنا من غير مقابلة ولا جهة، بلا مكان، بغير شكل ولا هيئة، كما هو اعتقادنا صحة رؤياه. هذا فريق ثاني من أهل السنة قالوا يجوز أن يرى في المنام. فإن قال قائل أنا رأيت الله في المنام لا يشبه شيئا، لم يكن بيني وبينه مسافة ولا مقابلة ولا مدابرة، رأيته كما هو لا لون له ولا شكل ولا هيئة، صحت رؤياه. نعم، هكذا قال فريق ثان من أهل السنة، من علماء أهل السنة. قالوا أما لو قال رأيته بهيئة نقول رؤياك ما صحت، غير صحيحة. وقد روي عن كثير من السلف، منهم أبو يزيد البسطامي وغيره، أنهم رأوا الله في المنام. أبو يزيد البسطامي منهم أبو يزيد البسطامي وغيره أنهم رأوا الله في المنام. نعم. أما أبو يزيد من أكابر الأولياء الماضين، أكابرهم. نعم. أما أبو يزيد فقد روي أنه قال رأيت ربي أي في المنام، فقلت له كيف الطريق إليك؟ قال رأيت ربي في المنام فقلت كيف الطريق إليك، كيف الطريق إليك إلى رضاك، يعني كيف الطريق إليك، أي كيف الطريق إلى رضاك، كيف أصل إلى رضاك. فقال اترك نفسك وتعال، معناه تخلى عن هواك ثم اجتهد في عبادتي، بهذا يكون العبد واصلا إلي وليا لي وحبيبا من أحبابي. قال فقال اترك نفسك وتعالى، اترك هواك، اترك هواك، تخلى عن هواك واجتهد في العبادة، بهذا تصل إلى رضاي. وقال بعضهم كثير من، ليس عددا قليلا، عدد كبير من الصالحين يروى عنهم أنهم قالوا رأيت الله. لذلك قال بعض العلماء، قسم من علماء أهل السنة، إذا قال رأيت الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة نقول ثبتت الرؤية. الله. هكذا يقولون بعض أهل السنة، يقولون يجوز هذا يحصل. ثلاث مرات في ليلة واحدة بلا كيف ولا مكان. الله. محمد خليل رحمه الله. نعم سمعته رحمه الله. نعم. وقال بعضهم وهم الفريق الثالث، يجوز أن يرى الله في المنام على شكل ومثال، وليس معنى ذلك. وقال بعضهم لو رأى في المنام شكلا ومثالا واعتقد في المنام، وقع في قلبه في المنام أن الذي يراه هو الله، من غير أن يعتقد في الحقيقة أن الله له شكل أو مثال، قالوا هذه الرؤيا يكون لها تأويل، لها معنى، تدل على معنى، ليست باطلة. وليس معنى ذلك أن الله تصور للعبد وتمثل في حال الرؤيا بذلك المثال. ليس معنى ذلك أن الله جاء إلى العبد في المنام بصورة وبهيئة، لا ليس هذا. إنما ذلك يعود إلى حال الرائي من حيث التأويل. إنما هذه الرؤيا لها معنى يتعلق بالرائي، بالذي رآها، لها معنى متعلق بحاله هو، بحال الذي رأى. فعلى هذا لا يتسرع بالإنكار على من يقول رأيت الله في المنام بشكل كذا. إذا واحد قال رأيت الله في المنام بشكل كذا لا يتسرع بالإنكار عليه، ينظر ماذا يعتقد، هل يعتقد أن الله تعالى يتشكل بهذا الشكل؟ إن كان كذلك كفر. هل يعتقد أن الله جاء إليه في المنام بشكل أو بصورة؟ إن كان كذلك كفر. أو يعتقد أن هذه صورة رآها في المنام والحقيقة ليست كذلك ولها معنى، لها تأويل، ينظر في حاله. نعم. بل ينظر في حاله إن كان يعتقد في حال يقظه. بل ينظر في حاله إن كان يعتقد في حال يقظته أن الله منزه عن الشكل والهيئة والصورة والحجم واللون وكل ما هو من صفات الخلق. نعم. ثم قال رأيته في المنام بصورة كذا ولم يعتقد أن الله تشكل بغير صفته إلى هذا الشكل، لم يعتقد أن الله جاءه بشكل أو بصورة، لم يعتقد أن الله تغير، لا، إنما اعتقد أن هذه صورة رآها خلقها الله وهيك جاء في قلبه في المنام، أما هو يعتقد أن الله ليس كمثله شيء فلا نكفره. نعم. أما إن اعتقد أن الله تصور وتشكل فأتاه في المنام وهو متشكل فهذا يكفر. نعم. فشكل. في حال يقظته. نعم. وأما الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في أحسن صورة، فقد قال الإمام الجليل الحافظ الفقيه محمد بن نصر المروزي هذا الحديث لا يثبته أهل المعرفة بالحديث. يعني أما الحديث الذي رواه الترمذي أتاني ربي في أحسن صورة فهذا لا يثبت إسنادا، لا يثبت. وبعضهم قال هذا منام، هو هذا في المنام، يعني هذا مذكور على أنه منام رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في كل حال هو غير ثابت. الحافظ محمد بن ناصر قال لا يثبت هذا الحديث، أهل المعرفة بالحديث لا يثبتونه. تنبيه: مراد المؤلف رحمه الله بقوله ولا متأولين بآرائهم، يعني أيضا هذا لا يصلح حجة كمان لأهل القول الثالث الذين قالوا يجوز أن يرى الإنسان في المنام الله تعالى على صورة، لا، لأنه غير ثابت، ليس ثابتا، ما بيقولوا ها ورد بالحديث ذلك، هو غير ثابت لا يثبت. تنبيه: مراد المؤلف رحمه الله بقوله ولا متأولين بآرائنا التأول الذي يكون بلا دليل عقلي قطعي ولا دليل سمعي ثابت. نعم. كتأويل المعتزلة لآية إثبات الرؤية. يعني أليس قال ولا متأولين بآرائنا، معناه لا نقدم رأينا على النص الثابت، لا، ليس بمجرد الرأي نؤول الحديث أو الآية. نعم، إن كان هناك دليل يدعو إلى تأويل الآية أو الحديث نؤولها بالدليل، ليس بآرائنا، ليس بمجرد آرائنا وأهوائنا، إنما نؤولها بالدليل. شو يعني نؤولها؟ نعم. في لغة العرب هناك كلمات إذا استعملت المعنى الظاهر يكون لها معنى ظاهر، يعني معنى هو أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماعها، تحتمل أكثر من معنى لكن معنى هو المعنى الظاهر، هو المعنى الأكثر استعمالا، لأجل ذلك أول ما يسمعها الشخص قد هذا أول المعنى، هو أول معنى يتبادر إلى ذهنه منها. لكن هذه الكلمات يكون لها معان أخرى، فإذا استعملت بسياق معين لا تعطى المعنى الظاهر، إنما تعطى إيش؟ المعنى الآخر. أحيانا يكون هناك دليل عقلي يقتضي أن تعطى غير المعنى الظاهر، أحيانا يكون هناك دليل شرعي نص ورد في الحديث يقتضي أن تعطى غير المعنى الظاهر، ما هيك؟ أما إن لم يكن هناك دليل عقلي قاطع أو دليل شرعي ثابت يحمل النص، يحمل ما جاء في القرآن أو الحديث على معناه الظاهر. هكذا العرب يتكلمون. لح أعطيكم مثال. قلنا قبل ما بعد درس الماضي أمسي، قلنا أمسي إن كلمة أسد تطلق على إيش؟ على ذلك الحيوان المفترس المعروف، وتطلق على الرجل القوي. إذا قال العرب رأيت أسدا من غير أي دليل أي قرينة، على إيش يحملونها؟ على ذلك الحيوان المفترس، ما هيك؟ أما لو كان هناك شيء يدل على خلاف ذلك يحمل على معنى ثاني، ماشي؟ هذا للتقريب. كذلك مثلا مثل إيش؟ مين بذكرنا بشي حديث أو آية غير الآيات المشهورة؟ مثلا قول الله تبارك وتعالى إخبارا عن الذين اتبعوا موسى السامري، أليس كان بين اليهود أشخاص عبدوا العجل؟ كفروا فعبدوا العجل. الله تعالى قال وأشربوا في قلوبهم العجل. نحن نعرف أن العجل ما دخل هو نفسه إلى داخل قلوبهم، لأجل هذا لابد من حمل هذه الآية على غير المعنى الظاهر الذي هو إيش؟ أن العجل نفسه دخل إلى قلوبهم، فيقال المعنى أشربوا في قلوبهم حب العجل، حب هذا العجل. هكذا إذا كان هناك دليل يدل عليه العقل، دليل عقلي قاطع ما فيه كلام، أو دليل نقلي ثابت تؤول الآية أو الحديث لأجله، وإلا فيجرى على الظاهر، وإلا فيجرى على الظاهر. هكذا يتكلم العرب والقرآن عربي، هكذا لغة العرب والقرآن عربي. ليس كما فعل بعض الناس، كل آية في القرآن أو حديث يؤولونها لما يوافق رأيهم، هذا ضلال. وليس كما فعل بعض الناس جمدوا فلم يؤولوا حتى الآيات التي يدل الدليل على تأويلها، هذا أيضا ضلال. إنما الصحيح أن يجري الإنسان على سنن لغة العرب، على ما جاء في الشرع وما يقتضيه دليل العقل. الآية والحديث التي يقوم الدليل على تأويلهما يؤولان، وما لا يقوم دليل على تأويله لا يؤول، انتهى، يجرى على الظاهر. سمعين بأشخاص يقال لهم الباطنية، هؤلاء أي آية أو حديث يؤولونه وهيك كما يخطر ببالهم. سمعتم بطائفة يقال لها الإسماعيلية، هؤلاء منهم من الباطنية، يقرؤون القرآن ثم كل آية يؤولونها على ما يريدون على ما يرون هيك بالهوى بالرأي. مثلا وآتوا الزكاة، يقولون الزكاة معناها مثلا دفع المال إلى الإمام، إلى زعيمهم، أميري، إلى إمامهم. مثلا أقيموا الصلاة، يقولون الصلاة ليس معناها الصلاة المعروفة عند المسلمين، أقيموا الصلاة مثلا هو كذا شيء يذكرونه، أنهار من عسل مثلا، أليس الجنة جاء في وصفها ذلك؟ يقولون لا هذا ليس معناه في الآخرة، أنهار من عسل معناه يشرب المؤمن من أنهار العسل، يعني يصير عنده حكمة. هذا ضلال، ليه؟ أنه كل هيك شيء كيف ما كان يؤوله على ما يراه، هذا الذي ينفيه الطحاوي. ولا متأولين بآرائنا، ليس كما فعل المعتزلة أو الباطنية، ما لا يوافق هواهم أولوه، لا، نحن لا نؤول إلا ما قام الدليل على تأويله فقط، وما عدا ذلك يترك على الظاهر. هكذا العرب، هذه لغة العرب، وهكذا شرع الله تعالى. نعم تفضل. ولا يعني رد تأويل أهل السنة التأويل التفصيلي لآيات الصفات وأحاديثها المتشابهات كتأويلهم استواء الله على عرشه بالقهر، ولا التأويل الإجمالي كقول من قال في آية الاستواء استوى بلا كيد، وفي حديث النزول بلا كيد. لا يريد الطحاوي، لا يريد نفي التأويل بالمرة في كل حال، لا، الطحاوي يقول لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، أما متأولين من قبل أهل العلم بالدليل فلا مانع منه. الذي ينفيه التأول بالرأي المجرد من غير دليل، أما بالدليل لا ينفيه. لذلك أهل السنة تأولوا آيات وردت في القرآن وأحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما تأويلا إجماليا وإما تأويلا تفصيليا. إيش يعني التأويل؟ كما قلنا التأويل هو أن يعطى اللفظ معنى غير المعنى الظاهر، غير المعنى الذي هو الأكثر استعمالا. ليش يفعل ذلك؟ هذا المعنى موجود في اللغة، لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يعطى اللفظ معنى غير المعنى الظاهر؟ لدليل قام على ذلك. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. هذه الآية الرحمن على العرش استوى ظاهرها، كلمة استوى ظاهرها الجلوس. أغلب استعمال العرب لكلمة استوى أي جلس، ولها معان أخرى، لها 15 معنى كلمة استوى في لغة العرب، لكن من معانيها جلس، من أكثر المعاني استعمالا جلس. بس جلس لا يليق بالله، لأن الجلوس لا يكون إلا من جسم، ما هيك؟ وهذا لا يليق بالله، الجلوس صفة المخلوق. إذا قام الدليل العقلي القاطع على أنه لا يصح حمل الاستواء في هذه الآية على الجلوس، فهنا يحمل على معنى آخر هو غير المعنى الظاهر. كذلك الله قال ليس كمثله شيء، وهذا دليل شرعي قاطع أيضا، فأيضا لأجل هذا الدليل الشرعي يحمل قول الله استوى على غير معنى إيش؟ جلس. يقال لو حمل على معنى جلس لناقض العقل ولناقض الشرع. الله قال لأولي الألباب، الله دلنا على الأخذ بحكم العقل، إذن لا يجوز أن يكون معنى الآية مناقضا لحكم العقل. والله قال ليس كمثله شيء، ولو حمل على الجلوس لناقض ذلك، والقرآن لا يتناقض، إذن هذا المعنى لا يصح، لا بد أن لها معنى آخر يليق بالله. هل هذا إلى هذا الحد كل أهل السنة اتفقوا عليه، لأنه الذي لا يقول بهذا يكون قائلا بإيش؟ الذي لا يقول بهذا يكون قائلا بإيش؟ بالتشبيه، ما هيك؟ الذي يقول يؤخذ بالظاهر هنا يكون قائلا بإيش؟ بالتشبيه، ما هيك؟ الذي يقول يؤخذ بالجلوس، الظاهر قلنا معناه إيش؟ الذي أول ما يخطر إلى الذهن من اللفظ. لو سمعت لفظة استوى ليس الرحمن على العرش استوى، لأنك لما تسمع الرحمن تعرف أن الله لا يشبه الخلق، لكن لو سمعت لفظة استوى أول ما يخطر على بالك إن كان عندك خبرة ميراث بلغة العرب، أول ما يخطر على ذلك الجلوس، هذا هو أكثر الألفاظ استعمالا لها. لكن أهل السنة يقولون هذا المعنى لا يليق، الدليل العقلي قام على منعه والدليل السمعي قام على منعه، لها معنى الآية يليق بالله غير معنى الجلوس. هذا كلهم متفقون عليه، هذا يسمى تأويلا إجماليا. شو يعني تأويل إجمالي؟ يعني القائل يقول لا أحمله على الظاهر، لا أحمله على المعاني التي هي من صفات الخلق، إنما له معنى يليق بالله. يقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، مثلا استوى كما أخبر بلا كيف. شو يعني بلا كيف؟ أي مع نفي صفات المخلوقين، بلا هيئة، مع نفي صفات المخلوقين، هذا معنى بلا كيف. هذا يقال له تأويل إجمالي. بعض أهل السنة هكذا فعل، وبعض أهل السنة قال القرآن عربي نزل على حسب لغة العرب، في لغة العرب ننظر ما هي معاني استوى، استوى جلس هذا لا يليق بالله، استوى بلغ أشده هذا أيضا لا يليق بالله، استوى نضج هذا لا يليق بالله، استوى صار مع غيره في مستوى غيره في ارتفاع غيره هذا أيضا لا يليق بالله، استوى قهر هذا يليق بالله. استوى على بالمكانة صار أعلى مكانة أو هو أعلى مكانة، على معنى هو أعلى مكانة يليق بالله. فقالوا مثلا بما أن القرآن عربي وتلك المعاني لا تليق بالله نقول الرحمن على العرش استوى أي قهر، لأن هذا يليق بالله. وإذا كان العرش الذي هو أكبر الأجسام حجما مقهورا لله فما دونه بالأولى مقهور لله، هذا يقال له تأويل تفصيلي. بعض أهل السنة سلكوا مسلك التأويل الإجمالي، بعض أهل السنة سلكوا مسلك التأويل التفصيلي، وكلا المسلكين لا بأس به. أما الهلاك فهو التمسك بالظاهر مع قيام الدليل على خلاف ذلك، هذا هو الهلاك، هذا هو الهلاك. إيش قال السيد أحمد الرفاعي؟ من التمسك من التمسك بظواهر ما تشابه، ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أشرف. إيه الإمام أحمد الرفاعي قال صونوا عقائدكم عن التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. المتشابه معناه الذي يحتمل أكثر من معنى، ومعناه الظاهر مما فيه مشابهة للمخلوقين. قال صونوا عقائدكم عن ذلك، ليش؟ قال فإن ذلك من أصول الكفر، من أصول الكفر ذلك، لأن دليل العقل والقرآن والشرع يدل على خلاف الظاهر، فالذي يتمسك بالظاهر مع ذلك يكون على اعتقاد ضد ما يدل عليه الشرع فيكون هالكا. الشرع يدلنا على خلاف الظاهر، كيف نتمسك بالظاهر؟ لا نتمسك. نعم. فلا يصح حمل عبارة الطحاوي تلك على أنه ينفي التأويل الإجمالي أو التفصيلي، ليس معنى عبارته نفي التأويل بالمرة لا التأويل الإجمالي ولا التأويل التفصيلي. لأن عباراته في عقيدته هذه صريحة في نفي التحيز في المكان عن الله أو ما أشبه ذلك من لوازم الجسمية. معناه هو يؤول تأويلا إجماليا، هو يقول الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر إلى آخره. إنما عبارة الطحاوي أننا لا نؤول بشو؟ بالرأي. أننا لا نؤول بمجرد الرأي، أما التأويل بالدليل فلا ينفيه الطحاوي رحمه الله. واضح؟ نكتفي بهذا. والله أعلم. أحد له سؤال؟ يرى الله شيخ تعيد لنا قول الإمام أحمد صون عقائدكم عن التمسك بظاهر صونوا عقائدكم عن التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. فإن ذلك من أصول الكفر.